السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل كلامنا عن بعض أحكام الزيارة، وقد تقدم معنا ما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بزيارة القبور في المدينة، وبقي معنا أن نتحدث عن مسألة الصلاة في مسجد قباء. فمما يشرع للمؤمن إذا وصل المدينة أو كان في المدينة أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه، وهذه سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها فضيلة عظيمة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، ويصلي فيه ركعتين. فمن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى مسجد قباء في كل سبت. وما المراد بالسبت هنا؟ قال بعض أهل العلم: المراد بالسبت الأسبوع، أي أنه يذهب في كل أسبوع مرة إلى مسجد قباء، لأن العرب تسمي الأسبوع سبتا. وقال بعض أهل العلم: بل هو يوم السبت المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء في كل يوم سبت من كل أسبوع ماشيا وراكبا. قال العلماء: وسبب ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم السبت أن يوم السبت يتلو يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة يقدم الناس للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولا يأتي بعض الناس إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم في نواحي قباء. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقد أصحابه الذين لم يصلوا معه الجمعة في يوم السبت. وهذا فيه أدب من آداب الصحبة والأخوة في الله، وهو أن المسلم إذا فقد أخاه في الله فترة من الزمن، من الأدب أن يتفقده وأن يسأل عنه، ومن حسن الأدب أن يزوره إذا افتقده أياما. سبب ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت هو ما ذكرناه. ولذلك إذا ذهب المسلم إلى مسجد قباء في أي يوم من أيام الأسبوع فقد حصل السنة، فقد حصل السنة. وفي هذا فضيلة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، أي أن من صلى في مسجد قباء كان له من الأجر كأجر العمرة. وهذا فضل من الله على أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جعل لهم أجر العمرة وهم في مدينتهم، لا يحتاجون إلى سفر إلى مكة، فجعل الله لأهل المدينة أجر العمرة، فيستطيع المدني سواء كان مقيما فيها إقامة دائمة أو زائرا لها أياما أن يحصل أجر العمرة بدون سفر، وذلك بأن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه أي صلاة، سواء صلى فيه الفريضة أو صلى فيه نافلة، فإنه يكتب له أجر العمرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فهل يشترط في تحقق الفضل وتحصيل أجر العمرة بالصلاة في مسجد قباء أن يتوضأ الإنسان في بيته ويخرج من بيته إلى مسجد قباء؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن هذا ليس شرطا لتحصيل الفضل، وإنما هو كمال في الأجر، فكمال الأجر أن يتطهر الإنسان في بيته ويخرج إلى مسجد قباء من بيته ويصلي فيه صلاة. لكنه لو خرج من أي مكان إلى مسجد قباء متوضئا فإنه تحصل له فضيلة تحصيل أجر العمرة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج إلى هذا المسجد، يعني قباء، فصلى فيه كان له كعدل عمرة. فهذا لم يقيد بالطهارة، وإنما ذكر فيه الخروج. ولو أن المسلم مر بمسجد قباء فبدا له أن يصلي فيه فتوضأ هناك وصلى، فإنه يرجى أن يحصل أجر العمرة لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلاة في مسجد قباء كعمرة. فهذا أمر مشروع لمن كان في المدينة، سواء كان مقيما إقامة دائمة أو كان زائرا للمدينة. فتحصل لنا مما تقدم أنه يشرع للرجل إذا قدم المدينة أن يفعل أمورا خمسة: أولها أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع إكثار الجلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس في حلق أهل العلم. والأمر الثاني أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والسلام على الصاحبين والدعاء لهما. والأمر الثالث أن يزور قبور البقيع. والأمر الرابع أن يزور قبور شهداء أحد. والأمر الخامس أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. أما المرأة فالذي نستظهره والله أعلم أن المشروع لها أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي في مسجد قباء. أما زيارة القبور فإن الراجح أنها منهية عنها، وأن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب لما قدمناه في درسنا البارحة. إذا تقرر هذا فإن من زار المدينة ينبغي عليه أن يحذر من أمور. الأمر الأول أن يحذر من أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وإذا كان هذا في الطرق فمن باب أولى في المسجد، ومن باب أولى وأولى في هذا المسجد الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأذية المؤمنين في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صور كثيرة. أذكر ما أراه يقع من بعض المؤمنين في هذا المسجد. أولها المرور بين أيدي المصلين من غير حاجة ماسة، فإنا نرى أن بعض المؤمنين يتساهلون في المرور بين يدي المصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستثنى، وهذا في الحقيقة باطل ولا وجه له. فالمرور بين يدي المصلي حرام وفيه وزر عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو أن المار بين يدي المصلي علم ما عليه من الوزر والإثم بمروره بين يدي المصلي لكان عنده أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا يدل على عظم إثم المار بين يدي المصلي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المار بين يدي المصلي، أي بدفعه دفعا شديدا، وسماه شيطانا. وهذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فينبغي على المؤمن أن يتحرز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلين. واستثنى العلماء من ذلك حالة واحدة، وهي إذا اشتد الزحام في المسجد وكثر المصلون، فإنه إذاك يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي، لأن المسجد كبير ولأن الناس لهم حاجات، ولا مساغ للإنسان من أن يخرج من المسجد إلا بالمرور بين يدي المصلين. ومثال ذلك يا إخوة ما يقع في أيام الحج، فالناس يزدحمون جدا في المسجد، في هذا المسجد، وبعد الصلاة يقومون مباشرة لصلاة النافلة، وهذا يصلي وهذا قاعد، ويستمرون في الصلاة كثيرا، فقد يحتاج الإنسان إلى أن يخرج، فهو مرخص له أن يمر، ولا يمنعه المصلي من أن يمر بين يديه. وإن كنا نقول لو أنه بقي حتى لا يمر بين يدي المصلين لكان ذلك خيرا له. فينبغي أيها الإخوة أن نفرق بين مسألة استثناء العلماء للمساجد الكبيرة من المنع من المرور بين يدي المصلي عند اشتداد الزحام، وبين المرور بين يدي المصلي من غير حاجة ماسة. فهذه الصورة الأولى من صور أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الصوت، رفع الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم ينفع الناس، وبغير حاجة لا بد منها، كأن ينادي الإنسان على من فقده في المسجد ولا طريق أمامه سوى هذا بمقدار الحاجة. فرفع الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرام. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انبعاث أصوات الموسيقى من هواتف إخواننا المسلمين، فإن بعض إخواننا المسلمين هدانا الله وإياهم يتساهلون فيضعون نغمة هاتفهم، يضعونها إما أغنية وإما موسيقى بدون غنى، وهذا حرام في كل مكان، فإن الموسيقى محرمة. لكن الأمر يقبح جدا عندما يكون الإنسان في المسجد، فمما يؤذيني ويؤذي المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصلي خلف إمامنا، ولربما كان الإمام يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، ثم ينبعث صوت منكر بالموسيقى والغنى من هواتف إخواننا. فالواجب على المسلم أن يتخلص من هذه النغمة أصلا في كل مكان، وإذا ابتلي بهذه المعصية فالواجب عليه إذا دخل المسجد أن يغلق هاتفه أو أن يغلق هذه النغمة المنكرة. لا تؤذي المؤمنين في هذا المسجد الكريم المبارك. وكذلك مما يؤذي المؤمنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثرة التصوير التي نراها في داخل المسجد، ومن أسف شديد أنها انتشرت يعني من سنين قريبة، وإلا فقد نشأنا في هذه المدينة بحمد الله ونحن نرى المؤمنين من كل مكان يعظمون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أنه أشرف من أن تصور فيه الصور. حتى من يرون أن التصوير بالكاميرا حلال، فإنا كنا نرى من المؤمنين أنهم يستقبحون أن يصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من أسف شديد في هذه السنيات الأخيرة وجدنا أن بعض المؤمنين يتساهلون في التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف أحدهم في المسجد ويأمر غيره بأن يصوره، ولربما تظاهر بأنه يصلي أو تظاهر بأنه يدعو ويصور وهو على هذه الحالة، وهذا منكر عظيم. ولا شك أن التصوير حرام، وسيأتينا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد أن نبين الأدلة القوية الظاهرة البينة على أن التصوير كله لذوات الأرواح حرام، سواء كان باليد أو كان بالكاميرا التصوير الفوتوغرافي الثابت. فينبغي على المؤمن أن يعظم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب تصوير ذوات الأرواح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يحذره المؤمن أمر عظيم، ألا وهو الإحداث في المدينة، وهذا لعلنا نتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل في القسم الأول من درسنا. وأما القسم الثاني من درسنا وهو الأصل في درسنا فهو شرح كتاب التوحيد، وقد كنا نشرح في درسنا البارحة في افتتاحية الكتاب التي جعلها الشيخ في أهمية التوحيد، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالطاغوت، فأعيده بشيء من الاختصار مع بعض الزيادات